إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث تميم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الدين كله نصيحة. واضح؟ فهذا المجلس إن شاء الله عز وجل سنبين فيه بعض أخطاء جماعة التبليغ والدعوة. فالمقدمة الأولى التي ذكرتها وبدأت بها أن الدين نصيحة. ثانيا، المقدمة الثانية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا ذكر هذا العلامة ابن العثيمين رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري، وذكره أيضا الشيخ عبيد الجبري في شرحه على السنة للمزني، أن المخالف أيما مخالف ينظر إليه من وجهين، سواء كان هذا المخالف خلافا كفريا أو خلافا بدعيا أو خلافا فسقيا، سواء كان كافرا مبتدعا فاسقا، هذا المخالف إنما ينظر إليه من وجهين. ينظر إليه نظرة كونية، وينظر إليه نظرة شرعية، وهذا ذكره أيضا ابن القيم في النونية. فينظر إلى المخالف نظرة كونية ونظرة شرعية. النظرة الشرعية هي الرد على المخالف بمخالفته، وهذا عليه الإجماع. فالنظرة الشرعية أن المخالفة يرد عليها، والنظرة الكونية أن تعلم أن الله لو شاء لكنت أيضا مثله. واضح؟ لو شاء لكنت أيضا مثله. إذن أنت ترحمه بالنظرة الكونية، وأترد عليه على مخالفته في النظرة الشرعية. انظر إلى أبي برزة، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة، وذكره الإمام الأجري في الشريعة، حينما قتل الأمير الأزارقة الخوارج، فلما قتلهم وقف أبو برزة صحابي، وقف أمامهم ونظر إليهم وجعل يقول: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. قالها ثلاثا: ليس العجب من هذا، إنما العجب قالها وهو يبكي، واضح؟ فجعل يبكي ويقول كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. فجاءه رجل وقال: تقول ما تقول وتفعل ما تفعل، واضح الكلام؟ أنت لو رأيت هذا المنظر تحس أن هناك تضاد، كيف تبكي وكيف تقول كلاب أهل النار؟ قال: تقول ما تقول وتفعل ما تفعل. فقال: كانوا من أهل الإسلام، واضح؟ أي أنه حزن عليهم، واضح أنهم ما كانوا على المنهج الأول وعلى الأمر الأول، واضح؟ ومع ذلك ما منعته هذه النظرة الكونية أن يقول كلاب أهل النار، واضح؟ من هنا تفهم من كلا النظرتين كما قال ابن القيم: فإذا هما نظران، نظرة كونية ونظرة شرعية. فإذا رأيت مخالفة، طبق هذا في الحياة العملية، إذا رأيت مخالفة، واضح، سواء كانت هذه المخالفة بدعية، مخالفة فسقية، لا تفرح. بنرى بعض الناس يرد ينظر النظرة الشرعية، واضح، ولا ينظر النظرة الكونية، إنما يفرح، يحس أنه بيفرح فرحان، واضح. كيف تفرح؟ بدع دخلت في الدين، كيف تفرح؟ رجل قام وقال بدع في الدين، رجل قام وقال مخالفة في الدين، كيف تفرح؟ واضح. إنما عليك أن تحزن وتحمد الله عز وجل أنه من عليك وما أوقعك فيما أوقعهم، فيما وقعوا فيه. إذن يكن عندك نظران. تجد بعض الناس يفرح إذا رأى مخالفة، واضح، يفرح إذا رأى فلان يرد على فلان، يفرح. عندك نظران، فرق بين النظرة الشرعية وفرق بين النظرة الكونية. النظرة الشرعية يرد على المخالف بمخالفته، وهذه عليها الإجماع. النظرة الكونية كما فعل أبي، كما فعل أبو برزة، انظر، كان يبكي ومع ذلك ما منعه أن يقول كلاب أهل النار، واضح الكلام؟ إذن عندك نظران. جماعة التبليغ والدعوة، اسمها جماعة التبليغ والدعوة، فهو اسم مكون من كلمتين: تبليغ من البلاغ، وكذا من الدعوة. والدعوة هي البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. وقال الله عز وجل لنبيه: ادعو إلى سبيل ربك بالحسنى. إذن الدعوة هي البلاغ، واضح؟ البيان شيء أزيد من البلاغ، واضح؟ فهو بلاغ مع توضيح، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، واضح؟ ومن هذه الكلمة يأخذ منها أهل العلم أن الرجل إذا قال كلمة فإنما يعذر، إذا قال كفرا بدعة فسقا يعذر بالجهل، فيبلغ الحق ويبين له، واضح؟ فهي كلمة، جملة مكونة من كلمتين: التبليغ والدعوة. قبل أن نعرف هذه معنى هذه الكلمة عند هذه الجماعة، نسأل الله أن يهديهم، نعرف أولا ما معنى التبليغ عند أصحاب المنهج الأول، الصحابة، ومن هنا تعرف يعني على المنهج الأول تقيس وتزن كل كلمة تأتي بعد ذلك. التبليغ قائم والدعوة قائمة على أمرين اثنين، شرطين اثنين، واضح؟ حسن النية وحسن المتابعة، واضح؟ إذن التبليغ قائم على أمرين اثنين، شرطين اثنين، ركنين اثنين. والشرط هنا الذي أقصده بمعنى الركن حسن النية وحسن المتابعة. حسن النية الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني وهو الاتباع، أن يدعو كما دعا الأنبياء. افهم هذا الأمر جيدا. فأنت عندك حسن نية ليس بكاف، لو أنك أحسنت النية في أي عبادة وتعبدت لله على غير السنة العبادة باطلة، ولو تعبدت لله بالاتباع بغير حسن النية العبادة باطلة. فلا بد من كلا الشرطين، حسن النية وحسن الاتباع. قال تعالى: بلى من أسلم لله وهو محسن، واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، هذا حسن النية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا الاتباع. وقال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل: والعمل الأحسن ما كان خالصا وصوابا، خالصا لله وصوابا أي على السنة. وقال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، انتبه، فليعمل عملا صالحا، هذه السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص، واضح؟ فانتبه لهذا، أيما عمل لابد أن يقوم على كلا الأمرين. إذا قام على أمر واحد ولم يقم على الثاني هدم. فإن بعض الناس يقول: أنا نيتي حسنة وأنا أفعل حسن. نقول: هذا لك، ولكن لابد من حسن الاتباع. إن صليت، زكيت، لو أن إنسان مثلا أحسن النية في الزكاة وأخرج غير المقدار الذي حدده الشرع، قبل؟ ما يقبل، مع أنه حسن النية. لو أن إنسان صلى العشاء 10 ركعات وهو مخلص لله، حكم الصلاة باطلة، واضح؟ لو أن الرجل فعل الحج، فعل أيما عمل وهو مخلص لله لكن ليس على السنة، العمل باطل. وإذا عمل العمل على السنة المحضة ولكن ليس هناك حسن النية فالعمل باطل. إذا لابد من كلا الشرطين، حسن النية وكذا حسن الاتباع. كلمتنا في الدعوة، الدعوة لابد لها من كلا الأمرين، التبليغ لابد له من كلا الأمرين، حسن النية وحسن الاتباع. حسن الاتباع لابد له من أمرين، انتبه لهذا. حسن الاتباع لابد له من أمرين اثنين: الإثبات والنفي. هذه أصول التبليغ والدعوة، هذه أصول التبليغ عند الأمر الأول ما كان عليه النبي والصحابة، واضح؟ فالنبي أمر بهذا، واضح؟ فإذا دعوت فينبغي أن تمضي على الدعوة التي أمر الله بها نبيه والتي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها أصحابه، وهي متمثلة في آية وحديث. واضح؟ قال تعالى: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إلى الله هذا الإخلاص، على بصيرة هذا الاتباع، والبصيرة هنا العلم، إذ كيف تدعو بغير علم؟ واضح؟ إذن أدعو إلى الله هذا الإخلاص على بصيرة. طيب هذه البصيرة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه دعوة الأنبياء جميعا الذي سيذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا قط. انظر، ما النافية، قط نبيا نكرة، في سياق النفي تفيد العموم. ما بعث الله نبيا قط إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم. هذا الإثبات البيان، وأن ينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، هذا النفي. انتبه هنا بقى، كيف هنا؟ إذن الدعوة قائمة على أمرين اثنين: حسن النية وحسن الاتباع، وذكرنا الأدلة على ذلك. حسن الاتباع هذا لابد له من أمرين: الإثبات والنفي. الإثبات والنفي هذه ليست دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فقط، إنما هي دعوة الأنبياء جميعا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا قط إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. إذن دعوة الأنبياء جميعا، واضح، والنبي عليه الصلاة والسلام هذه دعوتهم. من دعا على غير هذه الدعوة إذن هو لا يدعو إلى الله، لأننا ذكرنا الدعوة عبادة ولابد لها من الشرطين: النية والاتباع. والاتباع بينه النبي عليه الصلاة والسلام: الإثبات والنفي، الذي هو الأمر بالمعروف وهو النهي عن المنكر. فإذا دعوت دعوة إلى فعل الخير ودعوت الناس إلى فعل الخير، واضح، ولم تنهاهم عن الشر، إذن أنت ما دعوت كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الأنبياء السابقين. وإذا جعلت دعوتك قائمة على النفي، واضح، تنفي أخطاء بغير إثبات ولا تعليم، إذن هذه ليست دعوة، لابد من إثبات ونفي، واضح. هذا الإثبات كيف هو؟ لأن كثير من الناس قد يدعو، واضح، ولكن لا يدعو كما دعا النبي والأنبياء. الأنبياء جميعا والنبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوتهم قائمة وبينة وواضحة، أنها في توحيد العبادة، كما يقوله ابن القيم: توحيد القصد والطلب. واضح؟ توحيد العبادة. وهذا الذي فيه الخصومة بين الناس. اقرأ سورة الأعراف: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله، هذا ها الإثبات، ما لكم من إله غيره، هذا النفي. أمر بمعروف، وأعلى المعروف هو التوحيد، ونهي عن منكر، وأكبر المنكر هو الشرك. إذن هذا ملخص دعوة الرسل، واضح؟ هذا تلخيص دعوة الرسل. من هنا تفهم إذا قمت على منبر، إذا كنت في محاضرة، إذا كتبت في كتاب، إذا تكلمت كلمة، لابد أن تكون دعوتك قائمة على كلا الأمرين، واضح؟ حسن النية مع حسن الاتباع، كيف دعا النبي والأنبياء. حسن الاتباع هذا لابد فيه من إثبات، واضح، أمر بمعروف ونهي عن منكر. هذه هي الدعوة، هذا هو التبليغ، واضح؟ لتنذر به ومن بلغ، هذا هو التبليغ. وهذه هي الدعوة عند الأنبياء، واضح؟ وبينها خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، ومضى عليها الصحابة. هذه هي الدعوة، المنهج الأول ما كان عليه النبي وأصحابه، واضح؟ ثم جاءت هذه الجماعة فقالت: التبليغ والدعوة. فكان التبليغ الذي رأيناه ولمسناه ليس هو التبليغ الذي كان عليه النبي وأصحابه، كما سنذكر. وأنا ذكرت عدة أخطاء، واضح، نقف عند كل خطأ منها ونبينه. وينبغي عند ذكر الخطأ مع ذكر الدليل على أنه خطأ، ينبغي إذا عرفته وإذا علمته، إذا كنت متواضعا وجب عليك الرجوع، لأن هذا هو التواضع. ما التواضع وما الكبر؟ التواضع هو قبول الحق ممن جاء به، هذا عند هذا التواضع كما عرفه ابن القيم رحمه الله. التواضع هو قبول الحق من كل من جاء به، وهذا نص ابن مسعود، حديث ابن مسعود. والشيخ صالح آل الشيخ له محاضرة في أثر ابن مسعود هذا التواضع. الكبر هو رد الحق، وهو عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده، غمط الناس يعني احتقارهم. فإذا وجد فيك خصلة من كلا الأمرين فهذا إيه؟ هذا كبر، والعياذ بالله. فالكبر هو رد الحق، واضح؟ هذا كبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله. فهو كبيرة. التواضع قبول الحق ممن جاء به، فتنظر إلى الحق الذي جاء ولا تنظر إلى من جاء به، صغير كان أم كبيرا، شيخا كان أم صغيرا، واضح الكلام؟ فهذه أمور وإنما ذكرتها مما وقع تحت عيني، أو مما كان من جماعة التبليغ ورجعوا وهداهم الله إلى السنة، ونسأل الله أن يرد كل من خالف السنة إلى السنة، إنه جواد كريم. وإما كتاب وقع تحت يدي، واضح؟ فهذه أمور أذكرها، إما رأيتها بعيني، واضح، وقعت تحت يدي، وإما من كتاب تحت يدي، وإما من إخوة هداهم الله ورجعوا إلى السنة وما كان عليه النبي وأصحابه، وهو الخير كل الخير. فالخطأ الأول أن دعوتهم قائمة على توحيد الربوبية، ويسمى بتوحيد الإثبات والمعرفة. دعوتهم قائمة على توحيد الربوبية، وإن تكلموا في توحيد العبادة فهو من نصيحة أهل السنة لهم، ولكن يتكلمون فيه استثناء وليس أصلا. واضح؟ يتكلمون فيه استثناء حتى يقولون نحن نتكلم في توحيد العبادة. أولا ليس هذا الأغلب، ثانيا إنما تكلمون فيه استثناء، والأصل توحيد الربوبية، وهذا خطأ. بل إن الأصل هو توحيد العبادة الذي بعثت به الرسل، هذا هو الأصل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعوة الرسل التوحيد إلى عبادة الله عز وجل، لأن هذا هو الذي فيه الخصومة. واضح؟ فتوحيد الربوبية أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون الكون، هذا كان يؤمن به مشرك العرب في جملتهم، وإن كان فيهم بعض الدهرية. واضح؟ فإن مشرك العرب منهم من كان ينكر الخالق، وهذه قلة. واضح؟ كما قال الله عز وجل عنهم في سورة الجاثية: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. واضح؟ ومنهم من كان ينكر وكانوا ينكرون البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وفي جملتهم كانوا ينكرون توحيد العبادة، كلهم كانوا ينكرون توحيد العبادة، جملتهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. واضح؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن لماذا كفروا؟ كفروا ليس من توحيد الربوبية، فكانوا يقولون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. قل من يرزقكم من السماء والأرض، انتبه، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فسيقولون الله. واضح؟ إذن كانوا يقولون الله هو الذي يرزقنا وهو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا. واضح؟ هذا سيقولون الله، كانوا يقولون ذلك. فقال الله لهم: أفلا تتقون. أفلا تتقون يعني كما أنكم تقرون بهذا وتفردونه في توحيد الربوبية، أيضا لزاما عليكم أن تفردوه في توحيد العبادة، فالذي خلق هو الذي يعبد. أفلا تتقون. وتوحيد الربوبية يذكر في القرآن لوجهين كما سأذكر إن شاء الله. واضح؟ إذن المشركون كانوا يكرون بماذا؟ بهذا التوحيد، توحيد الربوبية. فكون أن تجعله أصلا، إذن أنت ما تدعو على غير، أنت تدعو على غير دعوة الأنبياء والرسل. صحيح؟ أنت تدعو على غير دعوة الأنبياء والرسل، هذا أولا. ثانيا أن توحيد الربوبية يذكر في القرآن كما قال ابن تيمية لأمرين. الأمر الأول إلزاما للمشركين، الأمر الثاني توقيرا لرب العالمين. هذه نكت مهمة جدا. واضح؟ توحيد الربوبية يذكر في القرآن على وجهين: يذكر إلزاما للمشركين. إلزاما ما معنى إلزاما؟ كما أنكم تؤمنون بتوحيد الربوبية فيلزمكم أن توحدوه في العبادة. انظر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. واضح؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. انتبه، اعبدوا ربكم، من الذي خلقكم؟ فكما أنكم تقرون بتوحيده وتوحدونه في الخالقية أيضا اعبدوه. فهذا إذا ذكر الخلق هنا وهو من توحيد الربوبية، أفعال الله مع العباد، فذكر هنا إلزاما ها لهم. وضحت؟ إلزاما لهم. انظر إلى قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن هذا توحيد الربوبية، لكن ذكر هنا إيه؟ إعظاما وتوقيرا لرب العالمين. إذن توحيد الربوبية يذكر لأمرين، واضح؟ إذن ذكر الأمرين إما إلزاما وإما ها إعظاما وتوقيرا لرب العالمين. مع ذلك ذكر الأمرين يكون تبعا لا استقلالا، يكون تبعا لا استقلالا. الدعوة استقلالا أصالة إلى توحيد العبادة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ، واضح؟ قال لمعاذ، وهم يحتجون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذ أن يخرج. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: فلتكن أول ما تدعوهم إليه أول شهادة أن لا إله إلا الله. واضح؟ لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. في رواية لمسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله. وفي رواية ثالثة: أن يوحدوا الله. واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذ، قال: فلتكن أول ما تدعوهم ماذا؟ توحيد العبادة. فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة، فإنهم أجابوك. انظر للحديث ما ذكر فيه توحيد الربوبية، لأنهم يؤمنون بذلك، فليس هذا هو موطن النزاع، لأنهم يؤمنون بإيه؟ يؤمنون بذلك، ليس هذا هو موطن النزاع. واضح؟ هذا ملخصا. إذن الخطأ الأول أن دعوتهم أصالة إلى توحيد الربوبية، أن الله خلقنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا. واضح؟ هذه هي ليست دعوة الأنبياء. وإن دعوا إلى توحيد العبادة فإنما يذكرونه استثناء مرور الكرام، ولا يجعلونه أصالة، وهذا خطأ. بل إن الدعوة، كل الدعوة تحوم حول هذا، حول توحيد العبادة. واضح الكلام؟ وانظر أيضا إلى لقمان حينما جاء يدعو ابنه، قال: يا بني ها لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الدعوة كانت قائمة على هذا الأمر. الخطأ الثاني ألا وهي الإمارة، أن يجعل لكل جماعة أمير، لكل جماعة قيم. هذا أمر مبتدع في الدين، وإلا فأتونا على منهج السلف الصالح في القرون المفضلة من فعل هذا، إنما كلهم كانوا ينطوون تحت أمير واحد وهو الأمير العام. واضح الكلام؟ وهو الأمير العام. ائتون بمثال واحد فقط. واضح؟ في القرون المفضلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أن هناك كان جماعة وعليهم أمير عدا الأمير العام، هذا غير موجود. واضح؟ إنما كانوا كلهم ينطون تحت إمام واحد. لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لحذيفة، قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم واحد. واضح؟ فالزم إيه؟ جماعة المسلمين وإمامهم، فهو إيه؟ واحد، سواء كان ولي بالاختيار سواء كان ولي بالاضطرار. أما أن تكون هناك لكل جماعة أمير فهذا غير موجود، وإلا فأتونا بمثال واحد فقط. واضح الكلام؟ فإن قيل إن هذا للمصلحة فنقول المصلحة كل المصلحة في اتباع من سلف، والمفسدة كل المفسدة في اتباع من خلف. واضح؟ هذه شبهة. الشبهة الثانية، إن قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كنتم على سفر ثلاثة فأمروا عليكم ها أحدكم، بنقول أولا أن هذا في السفر. واضح؟ وقياس أحكام السفر على الحضر قياس باطل وقياس مع الفارق. واضح؟ قياس أحكام السفر على أحكام الحضر قياس مع الفارق وقياس باطل، لأن السفر له أحكام، قد يرخص للعبد الصوم أن يفطر. واضح؟ وجب على العبد أن يكسر الصلاة كما هو مذهب أبو حنيفة وهو مذهب ابن حزم خلافا للجمهور. واضح الكلام؟ فأحكام السفر تختلف عن أحكام الحضر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الحكم في السفر، قياس السفر على الحضر قياس مع الفارق. واضح؟ وكذا قياس باطل. الجواب الثاني أن الذي قال هذا هو الإمام. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أذن، فإذا أذن الإمام الإمام العام. واضح؟ إذا كنتم في مثلا والإمام العام جعل مثلا وزارة تسمى بوزارة الأوقاف أو جعل وزارة كذا فليقوم عليها فلان. واضح؟ فهو الذي وضع. ففرق بين أن يضع الإمام رجلا ما، واضح، وفرق بين أن يقوم رجلا ما ويكون أميرا استقلالا، فارق بينهم. فالذي قال هذا هو الإمام وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وضحت المسألة؟ إذن الجواب من وجهين. الوجه الأول هو فرق بين أحكام السفر وأحكام الحضر. واضح؟ لأنكم لو احتكمتم بهذا سألزمكم بأحكام الحضر في السفر. واضح؟ الجواب الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإمام هو الذي قال ذلك، هو الذي قال ذلك. إذن هذا أمر مقيد ولا يجوز إطلاق المقيد، كما لا يجوز تقييد المطلق. واضح؟ ونص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن هذه بدعة كما في شرحي على صحيح البخاري، ووجه إليه سؤال مثل هذا. الخطأ الثالث ألا وهو الاستدلال بالآيات التي في الجهاد وأن يوقعونها وينزلونها فقط على الخروج. واضح؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إنزال آيات الجهاد في الخروج فقط هذا غير صحيح. بل إن هناك امرأة من التبليغيات كانت تعطي محاضرة للنساء، وهذا حدثني به بعض زوجات زوجة من زوجات أخ ترك هذه الجماعة ورجع إلى السنة. فقال هذه المرأة امرأة أمير من أمراء التبليغ، فكانت تقول لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من جهز غازيا فقد غزا. فأنت لما تجيب الشنطة وتحطي فيها الملابس بتاعت زوجك اللي هو خارج وتحطي له الأكل والشرب وهذه الأمور، إذن أنت جهزت إيه؟ غازيا، فكأنك غزوت. واضح الكلام؟ فهذا تحريف للنصوص، هذا تحريف للنصوص، لأن الغزو كلمة لا تطلق إلا على جهاد المشركين. واضح الكلام؟ الخطأ الرابع وهو تحديد أيام في الخروج، هذا كما سأذكره إن شاء الله، مثل من مثل ثلاثة أيام وثلاثة أشهر وأربعة أشهر وسنة وسنة ونصف. بل إن صاحب كتاب، صاحب كتاب اللسان، لسان الداعي، لسان الدعوة والتبليغ، هذا هو لفضيلة الشيخ محمد عمر بلنبوري، جمع وترتيب وتصحيح محمد علي الشرقاوي، في كتاب لسان الدعوة ده صفحة 125 بيقول تحديد الخروج ليس له سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فهم اللي إيه؟ هو الذي قال هذا، إذا ليس بسنة، فنحن ليسنا الذي قلنا هذا، إنما هم الذين قالوا هذا، فهو ليس بسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فإن قال قائل إنكم تحددون أيضا، تجعلون يوما كذا وتجعلون يوما، تجعلون يوما كذا، نقول الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. فرق بين حكم تبعا والحكم استقلالا. يعني انظر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع حبل الحبلة. ما معنى بيع حبل الحبلة؟ بيع حبل الحبلة بقرة أو جاموس عشر حامل، يعني واضح؟ فجي واحد وقال لك أنا عايز أشتري اللي في بطنها ده، أول ما يخرج ده بتاعنا خلاص، ودي فلوسها. مفهوم الكلام؟ هذا لم يخرج إلى الدنيا، فبيقول له هذا حقه، أو أول ما يخرج ده بتاعي مش لحد، فيقول له خلاص ماشي. حكم البيع باطل بالإجماع، باطل. واضح؟ بالإجماع باطل، لأنه بيع غرر، بيع جهالة. هل تعرف أنه سيخرج حي، ميت، مشوه الأعضاء، سالم الأعضاء، مريض، صحيح؟ لا تعرف، فيه إيه؟ جهالة، لا يجوز، باطل البيع بالإجماع. انتبه، هذا إذا كان البيع استقلالا لشراء هذا الإيه؟ الحبل. لكن لو جاء وقال لك أنا أريد أشتري هذه البقرة التي هي عشر، أريد أن أشتري البقرة بداخلها بما فيها، حكم البيع صحيح بالإجماع، لأنه قصد شراء البقرة استقلالا ودخل الحبل تبعا، ودخل الحبل تبعا. واضح؟ هذا مثال، فهمتموه؟ هذا مثال. خذ مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يزهي، كما في حديث مسلم في حديث جابر، ونهى عن بيع الثمر حتى يشتد. واضح؟ إذا لابد أن يكون الثمر إيه؟ موجود زاهي. لكن يجي واحد مثلا يقول لك الشجرة دي، الجنينة بتاعتك دي، الطرح بتاعها اللي هيطلع بتاعي مش لحد، هو لسه أصلا ما فيش حاجة طلعت، واضح؟ لكن بيقول له اللي جاي ده إيه؟ الطرح ده بتاعنا خلاص. طب بكام يا عم؟ أهو الفلوس هي المقدم بتاعتك إيه؟ وده بتاعنا. هذا بيع معدوم، هذا بيع معدوم، ما في شيء موجود أصلا. زي الجماعة اللي بيروح يشتري شقة يقول له الماكيت اهو، عايز بقى الدور الأول ولا الثاني ولا الثالث، يقول له والله اديني الثالث عشان هواها برح، يقول له طيب مليون جنيه، طيب اهو فين بقى الشقة إن شاء الله، يقول له بص اهي، أو حتى بص البواب قاعد اهو، ورسم له البواب والدكة والنيل وبتاع والقصة، هو فين أصلا؟ واضح؟ بيع معدوم، مفهوم؟ انتبه بقى. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ايه؟ الثمر حتى يزهي. طيب لو ان هناك نخلة، واضح؟ لو ان هناك نخلة وهذه النخلة لم يخرج الثمر لها بعد، انما حدث تلقيح فقط، الرجل لقح النخلة، واضح؟ وجاء إنسان ليشتري النخلة، فهل يجوز بيع النخلة بما فيها ولم يخرج الثمر بعده؟ ها؟ نعم يجوز، لأن النخلة اشتريتها أصالة ثم إيه؟ هذا التلقيح دخل تبعا. لو أنك ذهبت لتشتري الثمرة هذه التي لم تخرج بعد وإنما هي لقحت فقط، لا يجوز البيع، واضح؟ فيثبت طبعا ما لم يثبت استقلالا، واضح؟ انتبه، فرق بين الدعوة أصالة إلى العلم الشرعي ودخل التوقيت تبعا، وفرق بين أن تجعل التوقيت أصالة وتجعل الدعوة التي هي على غير العبادة والتوحيد تبعا، واضح المسألة؟ فرق بين التحديد أصالة، واضح، وتدخل الدعوة تبعا، وفرق بين الدعوة أصالة ويدخل التحديد تبعا. نريد أن نشرح كتاب التوحيد، واضح؟ طيب شوفوا كده يوم يا أخوان، طيب والله يوم كذا، إذا دخل التحديد تبعا، لكن الأصل هو ها التعليم إلى توحيد العبادة، واضح؟ وهذا بخلاف ما يفعلونه، إنما الأصل هو العدد، بدليل أن الأمر مقيد لعدة أمور، إما ثلاثة وإما أربعة أشهر وإما عام وإما عام ونصف، فالتحديد جاء قصدا. هذا الفارق، الوجه الأول. الوجه الثاني أنه فرق بين الدعوة والدعوة، أن هذه دعوة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما بعث الله نبي قط إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، واضح؟ وفي صحيح البخاري في كتاب العلم أنهم قالوا لابن مسعود نريدك أن تحدثنا يوما، تعظنا يوما، والوعظ في اللغة أعم وأشمل من الموعظة في العرف، فالوعظ في العرف كلمة إذا أطلقت إنما يراد بها ترقيق القلوب، وإنما هي لغة يقصد بكلمة الوعظ كل الدين، فيقصد به العقيدة ويقصد به الأمر والنهي، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، هذا أمر، فمن جاءه موعظة أمر بترك الربا، واضح الكلام؟ فالموعظة كلمة إيه؟ أعم. فقالوا اجعلوا يوما. ففرق بين القصد وفرق بين التبع. واضح الكلام؟ هذا الخطأ الرابع. الخطأ الخامس هو عقد الولاء والبراء على الجماعة، وهذا إن لم يكن بلسان المقال فهو بلسان الحال، وهذا تجده عند سماع حتى هذه الأخطاء، عند سماع حتى هذه الأخطاء. فإذا رددت سماع الخطأ قبل أن تعرف، هذا عقد ولاء وبراء، هذا في ذاته عقد ولاء وبراء على الجماعة، وهذه هي الحزبية التي نهى عنها الله عز وجل، وهي عقد الولاء والبراء على شيء. هذا الشيء قد يكون شخصا، قد يكون نفسه، قد يكون جماعته. واضح؟ ولا يجوز عقد الولاء والبراء على أمير أو على جماعة، هذا حرام. بل إن الولاء، واضح، هو الحب والنصرة، والحب والنصرة محبتك تكون لله، واضح، والنصرة تكون لدين الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو معنى الولاء اختصارا. وكذا البراء، أن تتبرأ من كل مخالفة لدين الله، كفرية كان أو بدعية كانت أو فسقا، وتتبرأ من فاعليها. واضح الكلام؟ وإن كان حبيبا قريبا، وتقبل الحق وإن كان من بغيضا بعيدا. إذن أنت بتزن الناس بميزان الكتاب والسنة. أما أن تعقد الولاء والبراء على الجماعة، هذا غير صحيح، هذا حرام. وإن قلت أنا لا أفكل ذلك، لسان الحال يكون أبلغ من لسان المقال، وإلا فلماذا ترد الكلام وترد النصيحة، ولماذا تأبون من عرض الأخطاء وبيان الأخطاء بالكتاب والسنة؟ واضح؟ هذا الخطأ الخامس. الخامس. الخطأ السادس وهو هجر العلم الشرعي. الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية خاص من باب الخاص يراد بها عام، عندك عام يراد به خاص، وعندك خاص يراد به عام، أن الأمة تخاطب في شخصه هو عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن لابد من العلم، وليس أي علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن العلم لا إله إلا الله، والدعوة إلى لا إله إلا الله، والدعوة إلى لا إله إلا الله بتعريف العبودية، وليس بالتعريف اللي ذكره صاحب زاد الداعية كما سأذكر إن شاء الله. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم، وهذا ذكره ابن المنذري في صحيح الترغيب والترهيب وصححه العلامة الألباني، قال: طلب العلم فريضة، أي واجب على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ينبغي التعلم، وجب التعلم على كل مسلم. الخطأ السابع اعتقادهم أن الخروج والجهد فيه هو الذي يأتي بالعلم. واضح؟ كلما تخرج كلما يأتي لك العلم. وقد سمعتها من كبير جماعة التبليغ والدعوة في بلدة ما، قالها لي، قالها لي مباشرة، هكذا حدثني بها مباشرة، قال لي: أنا ربنا يعلمني من لدنه، ربنا يعلمني من لدنه، بيعمل لي كده، بيعلمني من لدنه كما علم الخضر من لدنه، وعلمناه من لدنا علما. فكان جوابي له قلت له إن الذي أخبرنا أنه علم الخضر من لدنه هو الله، فمن الذي أخبرنا أنه علمك من لدنه علما؟ واضح الكلام؟ مفهوم؟ فيقول أنا، وهذا أصل عند أصول الصوفية، هذا أصل من أصول الصوفية، وهذه الكلمة هدم للدين كله. إذن نترك صحيح البخاري ومسلم وأصحاب السنن وكتب الاعتقاد، وإذن نترك الصحابة ونترك هذه الأمور، بل نترك السنة كلها، بل يترك القرآن أيضا، لأن الله عز وجل سيعلمنا من لدنه علما. واضح؟ الله يلهمني العلم. واضح؟ فالله يلهمني العلم، الله يحدثني بالعلم. إيكن فيكم محدثون، إيكن في أمتي محدثون فعمر. إذن هناك محدثون. انظر لهذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيكن في أمتي محدثون فعمر. هذا الحديث حج عليكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيكن في أمتي، إذن ليس في أمتي محدثون، لكن لو في فهو عمر، فهذه خاصية بمن؟ بعمر. واضح الكلام؟ أما مسألة الإلهام أنني ألهمت كذا، واضح؟ ابن حزم في الإحكام قال من قال لي أنا ألهمت كذا قلت له وأنا ألهمت كذبك، وهات لي دليل بكذب إلهامي. واضح؟ فمسألة أن كثرة الخروج تأتي بهذا العلم، واضح؟ هذا لو كان الخروج في طلب العلم، هذا لو كان الخروج في طلب العلم، هذا يأتي بعلم، كما قال الله عز وجل في آخر سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ها ليتفقهوا في الدين. إذن نفروا، خرجوا ليه؟ ليتفقهوا في الدين. لماذا؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لينذروا لعلهم يحذرون. وضحت المسألة؟ الخطأ الثامن، لا هو الخطأ الثامن مسألة العلم اللدني هذا. الخطأ التاسع منعهم السؤال لغير الله على الإطلاق. واضح؟ يعني بعض الاثنين كانوا ماشيين، واضح؟ فواحد بيقول احنا عايزين اسألوا لنا يا اخواننا شوف كده محل جبنة ولا محل حاجة عشان ناكل، كانوا خارجين، فبيقول لصاحبه ايه انظر لنا كده مثلا نشوف محل، فشاف واحد بيقول طب نسأل الراجل ده، قالوا لا تسأل إلا الله. هذا خطأ، لأنه يجوز سؤال الحي القادر الحاضر في شيء يستطيعه. واضح؟ في شيء يستطيعه تسأله أين كذا أين كذا أين كذا، أين المحل الفلاني، أين كذا. واضح؟ هذا يجوز. وكانوا في جلسة، فأخ بيقول له ناولني العيش اللي جنبك، قال له اتق الله لا تقل ناولني بل خذ أنت ولا تستعين إلا بالله، وإذا استعنت فاستعين بالله. طيب ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ناوليني الخمرة في المسجد، صحيح؟ هذا صحيح مسلم، قال ناوليني الخمرة من المسجد، فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعين بغير الله؟ لا. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، فبقادر حاضر حي مستطيع جائز. واضح الكلام؟ وهذا خطأ عقدي.